وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. And it is he who spread the earth and placed therein firmly set mountains and rivers. And from all of the fruits he made therein two mates. He causes the night to cover the day. Indeed, in that are signs for a people who give thought.